الانترنت بيذيع معظم اغانيها النادره جدا. الموقع ده معمول مخصوص علشان شاديه مش ان يذيع اي اعمال ليها موجوده واي حد ممكن هو يجيبها، ولكن فقط للاعمال النادره اللي قدمتها شاديه طوال تاريخها الفني. شاديه احنا عارفين هي مطربه جميله جدا، تعتبر لغايه النهارده هي من كلاسيكيات السينما المصريه. مش بس كده طبعا، كلنا عايزه اقول لكم واضيف ان شاديه اخر مسرحيه يمكن قدمتها هي كانت مسرحيه رايا وسكينه، ودي كانت المسرحيه الاولى والاخيره اللي قدمتها شاديه على خشبه المسرح، وكان اخر اعمالها السينمائيه كان فيلم بعنوان لا تسالني من انا. عموما احنا من خلال الصحافه الفنيه بنتمنى لها الصحه، ويا رب يا رب تفضل على طول معانا حتى وهي مش بتظهر على شاشه التلفزيون، ولكن يكفي ان هي تكون موجوده بينا. يا طيريك وفداها عليك.